ورتسقلا ورحنث قوينك كورث تحق ضرا ورتس من الصافر ترويث يميرن الدرد الغلا اهبوه شت صور بعضي شوال اثفد لضلا صليك استجال ام كي تستنوي التقارا ام من يشتقنا سروال يلا مضيقي في ساخلال هذا حصول مدنا ذايسا يا قوشي لبوال فغلظة صارا كيديو غالميس النيض نعربوها ما شيذك شيذيش قاي ورث قرض ذي الحمصا ايذي غضن ذبو عدنان اذي رقزنا ثلبضنا اشو تخص ضايا عريال ما تسيخو ثمي قديهوان تضمون ولي غدي جا ويسنثي اني مستوفان إلي بغي كدضو من أمكانك تقرز انت زيبا في خسين أفاك ندحكان نان ذي ذمني ستسي نغان إنغا مارتسي موشوها ذرويث بروي يقوم مدي ظهر يغفيس ذرويث بروي أرثع قيل فاضم أرقازي ساحلل تيد سياوة تنمي حكوث أنفك تسريح الكذب أينك كويز الزن ثمورث يسنث كان وينث نجراب ويا ظني ظن غران نغسبشن الشبان الزيار يظنن مثني دي الزوزن الطالب أين ديلولن سوك خبر نسن خاس ذاك جذورات القمن ويطرامان ثني قرب تيد ستسندي دمورثيو الزور في اللاسي شكونطط ولا ذين زران توليو أقارنا تسهي ثريفة اس نفسي العقل اكس تسشكل ذي الديق ثقمات تنكبل ذا سفل ذي العفة تنناض مقل ثمباذ سخلوات ويقلين قنفنان يلحكم الزيث ثياث ورسعن فيه أحيرن فقن سوزكا وثني ضمنا راه تتغب ولا تزهر ثلافسا خلقن تسيد ذيك سعوقان امشارة تحملاض ثقششت ذكورك ديبان ورا امشارة تزراض اينك الحجاب يا ربع ورث نتسامنات ذي عذاو انتو ذرث ورعاد سطفن الحراروث ما طفن ستسنجرت كفا الشطحن الصواف ماضي ماضي لعثبور ثيد نتسدر عندي لو قبيلين اثن قصيد اثن السحضار ورقبلن ثيجي هين نتسنذين هدي توافق نستهرين السيسبري اثن النجار ندا نغب ذرو ماذي يتقوب عين نغنث زيشين إذ لسنغ ذا ناقين ذا زاري سارا نظفار يمسحا فاقين مو ماشي ذن كنين حسني الساعث بنثيك ليه الدولة سنت فكا زغار تشفامد نويد بويا علي إذ منو هقلي ثبورثن الموت ذا المنكار ولا يغار دن استقسين إذ نحنحيه وكوث تيشود ذي زبربر هاوي هسا ذيك سن توالي ذي الحكم ذني ثنين إثم قحلت بالدلن ثايت سوالا غنثهوفة ثموسنين إذ يزاني سوين ثمور ثلما قشنت زهير دي ثيكليهم غرس نور يليهم خشمن الحكم فتفذنت زمرني وراجي ميسر كذني مغين أذا غديني نقفر ذنت إمسلين النيم أبو مدكل الهاشمين ذا الدل حسين نغسادين يتسكن بحري ثورات أثنى ربون ماضيين فلق نغنكينين ذوق سواحن دي لمالين الكارطة تذرث صغر صانت هين يرجن خليد هني يسني صخر بن ثقوني أولاي غرث ميز ما طفنت أمي تسقيني وسيف يوثور تطيف يسنزاد ذيس العرش وقبلات يرمس وريف هتزور مني مولاش تاما مازي إخف ولاش ولاش ولاش ولاش ولاش ثغلي تسلنت ذقلولن ثوبي غلن ثحوسي والنذيب ليكش مجدي ورثي ديلولن يا ردي لالن صارن ولا ثمثن ونيوعن ويرث يقذش يلسن كذا ساون إذا نخنبرن صر ذين غيتحنش صديد والذبابي سيستهزع الشرور اللي ذا جديد نقول ورنركيد سين غيد جبو ذيدا كل ما الأغدي بني غفيس البطل يغصب يوزل ذي ثون يحاول يلتخليش ثقب نصيبس يفرخ ينر نادغل يهبر الأصل قربان لا يتسير قيس هسطع دايما تسير بطل المرس ولا عقل في لساني فرش الغليزة قثل المنداد تجي ضرامة. ثقز فكن ثنم يستيذ ثمجلل صح بيث سنفخامة. تنفس تمر الثمل نويض تظل ثمود الثنا يندث بغث وض يرث الطليق ضي وينكشي الزنت سما سقل زدقين تحمل فلاس فقد حل شبيح حكثان فاما سقل زدقين تحمل فلاس تشحط ما كنت ويخبل في رجامة. هالي سكر هالي سكر تعجز في سيدي فكرة. هالي سكر هالي سكر هالي سكر تعجز في سيدي فكرة. ميغ حوجنا غد السولان مي فكنا للرب تورني سنغل بذان هالي سكر هالي سكر تعزيزي سيدي فكر هالي سكر هالي سكر هالي سكر تعزيزي سيدي اي فكر سمسن ودم يغمى يجون جار شكر نسدين تصعرف تموت نتزاير شكر نسدين تصعرف تموت نتزاير دوغرم دوغرم دوغرم سارو تسعان ميام يونجي فيه بوم بن ثبور ثكني وانتظرام ما تغل ما ضلقني سارو تسعان ميام وعرضا تشريح في السكور ثريق النام الدواس الجريك ثمور ثاني فرستونا أمارسنا يثمم تنقل الزاير أمارسنا يثمم سنقل الزاير سبورو سبورو سبورو سيبز والزاير سبورو سبورو سبورو